اختلاف وتباين في هذا المقام الكريم. وسيضح هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال تضاعيف الكلام. قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لو طرحت هذه الآية على أي منا حتى على علمائنا ما لم يكونوا وقفوا على تفسيرها المأثور من قبل لظنوا بادئ الرأي أن الآية تتحدث عن حق المسلمين المظلومين المضطهدين من الانتصار من عدوهم من الكفار والملاحدة والمارقين، وهذا حق، ولكن معنى الآية أعم من أن يكون موقوفا على خصوص هذا المعنى المذكور، إنه أعم من ذلك كثيرا. هذه الآية يدخل فيها أيضا الانتصاف من المسلمين، الانتصاف من صديقك، من أخيك، من زوجتك، من زوجك، من شيخك، من معلمك، من مديرك في العمل، من المسؤول عنك. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذا حق لنا، حق لكل واحد منا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. حين يسيء إلينا الآخرون فإن من حقنا أن نرد هذه الإساءة. أما إذا تعالينا وكظمنا غيظنا لوجه الله سبحانه وتعالى مع قدرتنا على إنفاذه فهذا مقام أفضل بلا شك، لكن ليس واجبا بكل حال وبكل سبيل. روى الإمام أحمد وابن مردويه رحمة الله عليهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم: المستبان ما قال من شيء. المستبان يعني من يسب أخاه، مثنى الساب. المستبان ما قال من شيء فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. الذي بدأ كما نقول في العامية والبادئ أظلم، وهذا معنى النبوي، هذا أصله من حديث رسول الله وهديه عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه. فعلى البادئ أي منهما، يعني اسم السباب المتبادل على البادئ، اسم الأول واسم الآخر أيضا على البادئ، ما لم يعتد المظلوم سبك سبه كما سبك، مع مراعاة المماثلة، مع مراعاة المماثلة. ولذلك قال الحق سبحانه: وجزاء سيئة سيئة قال مثلها. ظاهر الآية يقتضي مراعاة المماثلة، مراعاة المماثلة، وهي كقاعدة عامة صحيحة ولها استثناءات. مراعاة المماثلة لها استثناءات جاءت بها الشريعة في حدودها وتعازيرها، هذا مقام آخر وموضوع آخر له مقام آخر. وقد روى الإمام النسائي في سننه وابن ماجه أيضا في سننه عن عائشة رضوان الله عليهم أجمعين قالت: دخلت علي زينب رضي الله عنها وأرضاها وعندي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فأقبلت علي تسبني فوزعها رسول الله، أي نهاها انتهرها لا تفعلي، فوزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلم تنتهي، فقال لي: يا عائشة سبيها سبيها كما تسبك. قالت: فسببتها حتى جف ريقها في فمها فما تستطيع له بلعا. سبتها سبا أحرجتها به. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يتهلل وجهه. النبي كان فرحا بذلك، كان مسرورا. المستبان ما قال من شيء فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. روى ابن جرير وغيره رحمة الله على الجميع عن مجاهد بن جبر وعن السدي أنهما قال في تأويل هذه الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال رضوان الله تعالى عليهما: إن قال له أخزاك الله تعالى فليقل له أخزاك الله تعالى، أنت أخزاك الله تعالى، لكن لا يزيد. إن قاله أنت كذا، لا أنت كذا، يجوز. هذا من حق المسلم. أعتقد أننا ندر ما سمعنا بهذه الآثار، والحمد لله لا مطعن في أسانيد أكثرها، لا مطعن، والمعنى صحيح 100%. وتطبيقات أصحاب رسول الله العملية تؤكد صحة هذا المنزع من منازع الفهم لهذه الآية في هذا المورد وفي غيره من موارد والمشابه. الذي ربينا عليه لا العفو والصفح مثاليات عالية وحسنة جدا لو كان بوسعنا ومقدورنا أن ننزل على مقتضياتها دائما، لكننا لا نستطيع لأننا بشر، لأننا منطين ومع نعتكر لأقل استفزاز أو تنبيه. لا يمكن أن تكون مثالية الدين أيها الإخوة بأن تتعامل مع البشر في وفق مثالي، مستحيل، لأنهم بشر وليسوا ملائكة. مثالية الدين هي محاولته أو في محاولته الاستجابة بصيغة سليمة وصحيحة أيها الإخوة، تضمن العدل والإنصاف مع البشر والبشر وفق طبائعهم وفطرهم السوية، وفق سوياتهم كما يقال. هذه هي المثالية، لا أن تعتبر أن البشر مثاليون ملائكة يراد أن يصبحوا ملائكة ولن يصبحوا بحال من الأحوال، لن يصبحوا بحال من الأحوال. ولو كان هذا هدفا ومقصدا للخالق الشارع لا إله إلا هو له الخلق والأمر لخلقنا جميعا لأول الأمر ملائكة ولا انتهى النزاع، انتهت المشكلة. لماذا؟ لا، ليس هكذا. هذه الآثار أردت أن تكون مقدمة لموضوع اليوم، والذي ذكرت أنه في رأيي وفيما أرى وأظن أنه موضوع هام جدا أيها الأخوة، إنه الموضوع المتعلق بالصحة النفسية لكل واحد منا، بالصحة النفسية لكل واحد منا، وهو على طوله. أستعين بالله وأستمده سبحانه وتعالى كيما أفلح في تلخيصه في جمل سريعة يتسع لها هذا المقام الضيق جدا. تعلمون أن ما يعتري صحة الإنسان العقلية والنفسية جرى الآن تواضع أكثر العلماء، لكن المسألة ليست إجماعية، هناك مدارس نفسية أيضا ما زالت تخالف في هذه المسألة، لكن الشائع الأكثري أيها الأخوة والأخوات أن ما يصيب النفس من اعتلال يسمى المرض النفسي أو العصاب، العصاب نيروسيس، وأما ما يصيب العقل من اعتلال وتشوه واختلال وخروج عن السوية فيسمى الذهان، وصاحبه المذهون، سايكوسيس، سايكوتيك يعني مذهول، باللغة العامية مجنون، لأن 80% من الذهان يمثلها أيها الإخوة مرض الفصام، مرض الفصام الشخصية، وهو الجنون، هو الجنون بتعبير علمي، هو الجنون حقا بتعبير علمي. لا نريد أن نتحدث عن الذهان أو الجنون سايكوسيس، سنتحدث عن العصاب، لأنه ما أحد منا أيها الإخوة يخلو من عصاب، يستحيل أن يقال إن واحدا منا هو صحيح نفسيا بشكل معياري، مستحيل، هذا غير موجود. أنا أعتقد أن من كان صحيحا نفسيا بشكل كامل أولا هم الأنبياء والرسل وبعض الأئمة والأولياء الكبار جدا، بعض الشخصيات الاستثنائية، حالات نادرة تماما، لهم كلنا بعد ذلك مرضى ومعصوبون بتفاوت، بأقدار متفاوتة. لماذا؟ لأننا لم ننشأ ولم نربى، كما أننا لا نعيش في عالم سوي بين أشخاص أسوياء وهم يؤثرون علينا دائما، والواحد منا لا يعيش في جزيرة معزولة وحده، إنما يعيش مع بشر دائما، وهؤلاء البشر أيها الإخوة والأخوات لا يتعاطون مع بعضهم البعض وفق ماذا؟ وفق المعايير العامة المتواضع عليها للعدالة والإنصاف والتقدير والاحترام إلى آخر ذلك، أبدا، إنما كل هذه المعايير وهذه القيم تعبر عن نفسها من خلال مناظيرهم العقلية والنفسية، من خلال عوائدهم ومفاهيمهم ومدركاتهم وتقاليدهم، فتخرج شائهة على نحو أو على آخر باستمرار طبعا. والكل يفسر العدالة أيها الإخوة بمنظوره الخاص، الظالم يرى نفسه أو يرى قضيته عادلة، والمظلوم طبعا يرى قضيته عادلة، أنت الذي تصنف هذا ظالما وهذا مظلوما أيضا لك معايير خاصة في التصنيف لا يقتضيها ربما أحيانا المظلوم، وفي كل الأحيان من تصنفه ظالما، وهكذا مسألة متداخلة تماما، كأنما نحن أيها الإخوة منطلقون بحافلاتنا بسرعة جنونية في طرق جد متشابكة ومعترقة وضيقة، والكل تقريبا أو الأكثر لا يراعي قوانين السير. فهنا إن لم تأخذ أنت حقك وما لم تفرض قانونك الذي يصح أن يكون قانونا للجميع لو نزلوا عليه فلن تأخذ شيئا. نمط العلاقات أيها الإخوة مع بعض الناس، لا أقول كل الناس، هناك شريحة من الناس إذا دخلت معه لا سمح الله وأنت داخل بلا شك في علاقة، فأنت داخل في علاقة مسممة، توكسيك ريليشنشيب كما يسميها علماء النفس، علاقة سامة، علاقة مسممة. هؤلاء الأشخاص السميون المسممون هم الأشخاص أيها الإخوة الذين يرون ويرنون إلى الحياة وإلى الوجود وإلى العلائق وإلى الأشخاص إلى كل الوجود بجملة عامة على أنه ساحة حرب ولا بد فيها دائما من تحقيق الانتصار. مبدأهم النصر لي والخسارة دائما لغيري. وين لوز وين لي دائما لوز للآخرين. هذه المعادلة الحاكمة على فهمي وعلى سلوكي، أن ينتصر دائما وأن يخسر الجميع. هؤلاء مرض المجتمع، مرضوها مرض الشخصيات، مرض كل من يدخل معهم في علاقة. والويل إن كان هذا الشخص زوجا، الويل لزوجه من إذا، أو كان زوجة الويل لزوجها منها، وهكذا. أو يكون ملازما لك بحال أو بأخرى، أو يكون أبا أو ابنا أحيانا أو بنتا إلى آخره. هذا الشخص أيها الإخوة ينطلق دائما من ملاحظة الصغائر والكبائر، لا يفوته شيء لا صغيرة ولا كبيرة، وهو يدلي برأيه في كل صغيرة وكبيرة. على نحو ماذا؟ على نحو استثاري استفزازي يجعل منك كائنا مهينا. هو يهين دائما ذكائك، إذا عرضت عن رأي فرأيك خطأ، رأيك لا يسوى شيئا عنده، وهو يجهد الجهد كله لكي يفنده. بلا شك أنه يهين ذكائك، وإذا هان ذكائك بهذا المسلك المتعجرف فإنه يهين كليتك، كيانك، شخصيتك، إنجازاتك، نجاحاتك، طموحك، دائما تتحطم عند هذا الشخص وأمام هذا الشخص، لا تسوى شيئا ولا ينبغي أن تسوى شيئا. شيء عجيب، وهو دائما المنتصر وأنت الخاسر، وهو المحق وأنت المبطل، وهو الضحية وأنت الجلاد، وهكذا تجري الأمور. هذه العلاقات التي تسميها علماء النفس العلاقات السامة أو المسمومة، توكسيك ريليشنشيب، علاقة سامة، علاقة مزممة. يقول علماء النفس في أبحاثهم، هؤلاء الأشخاص يتسببون بنسبة لا بأس بها في حصول الاكتئاب للآخرين. طبعا إذا عشت مع هذا الشخص بعد فترة ستلفي وتجد نفسك شخصا مكتئبا، شخصا فاقدا للطموح، تذوق طعم الحياة مرا علقما، تفقد القدرة حتى على التقاط الجميل والسعيد والبهيج في هذا الوجود بسبب هذا الشخص. هو ليس السبب الوحيد للاكتئاب، لكن سبب مهم من أسباب وقوع الاكتئاب لأمثالنا. كيف نتعاطى مع هؤلاء إذن الذين يبتزون عاطفيا ويهينوننا كيانيا؟ كيف نتعاطى معهم؟ كما قلنا، هذا قد يكون زوجا، صديقا، جارا، قريبا، مديرا، شيخا، تلميذا، ابنا، بنتا. والمشكلة حين يكون في مرتبة اجتماعية أعلى منا، حين يكون شيخي هكذا، حين يكون أستاذي في المدرسة، أستاذي في الجامعة، مديري في المؤسسة، المسؤول عني في العمل، يكون هكذا شخصية سامة مسممة ومسممة. كيف أتعاطى معه؟ هذه مشكلة، لأن هذا قد يخسرني، قد يجعلني أضيع فرصة استدامة عملي، استدامة وظيفتي، قد أصبح ثمنا باهظا حين أتعاطى مع هذا بطريقة أخرى تفهمه حجمه وتضعه في مكانه. حين أقول له أنا طاهر وأنا غاضب وأنا غير راض عن هذه الطريقة، شخصيتك بالكلية لا ترضيني وليست ترضي الآخرين أيضا، فتنبه. مشكلة، كيف؟ هنا هذه هي المسألة. طبعا هذه المسألة في صورة أيها الإخوة جد غامضة، جد كئيبة لها. لا، هناك صور أقل غمقا وأقل اكتئاب من هذه الصورة. ما يحصل بين الأزواج، ما يحصل بين الأصدقاء أيضا، يحدث شيء مشابه تماما لهذا. ويطوي الشخص المعني الذي هو الضحية، يطوي أضالعه وجوانحه على غيظ وعلى حنق وعلى مرارة وعلى سجل طويل من النقد. قد كان يود أن لو كان بإمكانه أن يبديه وأن يسفر عنه، لكنه لا يستطيع، الظروف كلها تقول أنه لا يستطيع. ولذلك هو يرى نفسه خطأ أيها الإخوة وضحية للظروف وللآخرين. هذا الشخص المسكين الضحية الذي ربما يستجدي عواطفنا بهذا التعبير أو بهذا التوصيف والعنوان أنه ضحية، إلا أننا حقا سنفشل أيضا أن نقدم له أي عون وأي مساعدة ما دمنا نصاب على أنه ضحية للظروف والأشخاص الآخرين. لن نستطيع أن نساعده بأي حال من الأحوال، بالعكس نحن سنزيد وسندعم من كل الشروط التي تزيده حزنا واكتئابا وألما وعصابا. هذا الشخص يسمى الشخص العصابي، وهذه بعض الأسباب التي نشأ عنها هذا العصاب. العصاب كما قلنا هو المرض النفسي، هو المرض النفسي باختصار. طبعا هناك تحليلات معمقة اختصاصية أيضا لمنشأ هذا المرض النفسي بكل تشكيلاته وتلويناته وهي كثيرة جدا، لكن من أشهرها أيها الإخوة كما قال بيك أحد علماء النفس المشاهير عالميا، يقول بيك: العصابة أيها الإخوة ناتج عن ردود أفعال ومبالغات لا تخدم حاجات تكيفية. كيف يعني؟ لنكن أيضا ضمن إطار ما نحن بصدد شرحه، لو أن شخصا وجه إهانة إلى ذكائك، اقترحت مقترحا فمباشرة علق عليه بطريقة تجعل إيه من هذا المقترح مقترحا غبيا، إذن هو يهين ذكائك بهذه الطريقة. أنت سكت لأن هذا شخص أعلى منك أو أعلم منك أو أكثر شهرة منك أو ذا مال، قد يكون ذا مال هذا الشخص، قد يكون ذا مال أو ذا منصب أو ذا وجهة، ذا حيثية اجتماعية كما يقولون، ذا حيثية اجتماعية كما يقولون. أنت تسكت على غضب وعلى غضب وعلى حنق، هذا هو سبب الأصابة. هذه الاستجابة كبت الشعور أيها الإخوة، وكف أن تكون مستثارا وأن تعبر بحرية عن شعورك عن وجهة نظرك تجعلك شخصا مكفوفا، بتعبير آخر شخصا عصابيا أو مشروعا للعصابة. كيف؟ القانون الأصلي للحياة النفسية للإنسان حتى للحيوان أيها الإخوة والأخوات ما هو؟ الاستثارة. الاستثارة هو القانون الأصلي. سايتنت يعني هو المنبه أو المثير. المثيرات قد تكون داخلية وقد تكون خارجية. رؤية الطعام لشخص جائع تشكل ماذا؟ مثيرة، تشكل excitement هكذا. رؤية منظر فظيع جدا أو مخيف أو مرعب تشكل أيضا هي مثيرة. رؤية سيدة جميلة لشاب يتحرك عزوبة تشكل مثيرة أو استثارة تشكل مثيرة. بإزاء كل مثير داخليا كان أو خارجيا يحدث ما يعرف أيها الإخوة، والساحة الآن ساحة الحدود وساحة هذا الصراع هي الدماغ المخ، ساحة عضوية حقيقية، ما يعرف بالاستثارة excitation، تحدث الاستثارة. هذه الاستثارة أيها الإخوة وكما قلنا ساحتها الدماغ، يقابلها مباشرة شيء يعدل منها، شيء يقابلها، شيء يضادها، يعمل على إيه؟ على تخفيضها، يعمل على ألا يحصل تعلم بطريقة مبالغ فيها أو زائدة كاستجابة لهذا المثير، كاستجابة لهذا المثير. يعني مثلا قبل أيام كنا في مجلس عام، كمثال لطيف، أحد الأخوة المتحدثين على المنصة يمد يده هكذا يتحدث يأخذ المايك، وهكذا ما كان إيه إلا أن قدر الله أن اندلق إيه كوب الماء، بعد ذلك صار يتحدث دون أن يمد يده كثير المسكين، يعني خفض صوته لكن هو لا يحب أن يمد يده مباشرة. هذه مسألة تعلمية تحصل بطريقة لا شعورية تلقائية مع كل إنسان منا، مع كل إنسان منا. الطفل لو فعل شيئا فوجه بضربة سريعة جزاء هذا الشيء، فإنه بعد ذلك سيقل أيها الإخوة توجهه لفعل مثل هذا الشيء. لو حدث مثل هذا الضرب أكثر من مرة فإنه بعد ذلك سينظر إلى هذا الشيء الذي كان محببا أيها الإخوة يستدير عنه شيء مرعب ومقيم، لن يفعله البتة. هذا موضوع الاستثارة وقوانين الاستثارة بحسب الأصول البافلوفية لهذه المسألة، ويعرف ذلك كل دارسي هذه المسائل علميا. المهم، فحين يحصل أيها الإخوة تأثير لهذا المنبه بشكل الاستثارة، يحدث في المقابل ما يعمل على كف هذه الاستثارة. إذا الاستثارة وكف inhibition هو الكف. إذا تعادل الموضوع فالإنسان دائما يترجم ويبلور صيغة طبيعية وسوية بإزاء المثيرات. إذا حصل نوع من المبالغة في أحد الطرفين فتكون الاستجابة والترجمة شاذة، تترجم عن نفسها في شكل مرض نفسي بعد ذلك، في شكل مرض نفسي. باختصار كتمثيل، الطفل الذي يبتلى بأم تقول له دائما لا لا لا لكل شيء لا، ماذا سيكون هذا؟ كيف سيكون مصيره السيكولوجي أو النفسي؟ مقدار سعادته في الحياة بعد ذلك وتوفيقه وسويته جد مبخوس وجد ضئيل جدا. هذا الشخص أيها الإخوة سيكون طفلا وبعد ذلك شابا ورجلا وزوجا وربما رئيس دولة، مكفوفا، صاحب شخصية مكفوفة أي مقيدة، شخصية مكفوفة، شخصية لا تؤمن بذاتها، تصاب بحالات الفصام الخفيف أحيانا وفي أكثر الأحيان بخمول الطاقة أيها الإخوة وعدم الشعور بالكفاية أي بالكفاءة حتى وإن كان رئيس دولة، سيشعر بهذا وهذا سينعكس في شكل قرارات خطيرة جدا جدا على مستقبل الأمة ككل حتى، ومن دون الرئيس هم أولى بذلك. ولذلك يصنف علماء النفس الشخصيات إلى قسمين: الشخصية المكشوفة المخيلة مثل هذه الشخصية التي لم تجد ندحة وفرصة للتعبير الحر أيها الإخوة عن استجاباتها بشكل سوي وسليم بإزاء المثيرات المختلفة، لم تجد. لذلك هذه الشخصية تكون ماذا؟ انسحابية، انكفائية، غارقة متشنقة في ذاتها، مصابة بخمول الطاقة وبقلة الشعور بالنفس أو باحترام النفس، سيلف استيم، ليس عندها احترام أو تقدير حتى لذات هذه الشخصية. في مقابلها الشخصية ماذا؟ المطلقة أو المنطلقة أو المستثارة. والآن فهمتم لماذا يقال لها مستثارة نسبة إلى المثير أو إلى المنبه والاستجابة أو الاستثارة. الشخصية المستثارة المنطلقة بالعكس، هذه شخصية مباشرية تعبر بحرية عن انفعالاتها عن مواقفها، شخصية من وزن ثقيل ليست كالأولى من وزن خفيف، شخصية لها لون مميز وطابع خاص من محدداتها وليست بلون باهت أو رمادي يقبل التلوين بكل الألوان، شخصية ليست مرآوية، لأن بعض الناس يرضى للأسف ويراد له هكذا أن يكون مرآة يعكس ما ينتظره الآخرون منه، نحب أن تكون ساكتا فيسكت، تنظر إلي، نحب أن توافق فيوافق، لا عارض الآن لأجلنا فيعارض، قم اقعد تحرك نم انتحر لأجلنا فيفعل. شخصية مرآوية لا، هذه شخصية معدومة وليس الشخصية هذه غير شخصية. الشخصية يمكن أن تكون مرآة تعكس ما ينتظره الآخرون منها. وهناك أيها الإخوة يمكن أن نقول أن هناك حالة ثالثة هي أقرب إلى الشخصية المكفوفة، بل هي نتاج الشخصية المكفوفة. بتعبير القرآن ما هي؟ هي الشخصية المنافقة، هي الشخصية المنافقة. دائما أرهني هذا الموضوع، كيف نصنف النفاق؟ هل هو مرض اجتماعي فصاحبه يكون سيكوباتيا، يعني شخصية ضد المجتمع؟ والمنافقين أوصاف كثيرة ترشحهم لأن يصنفوا في هذه الخانة. أو هل هو مرض عقلي وهذا صعب، أو مرض نفسي عصاب؟ أي لون من ألوان العصاب؟ وكيف ينشر هذا الشيء؟ لماذا أرقني هذا الشيء؟ لأن القرآن يصف النفاق دوما بأنه ماذا؟ مرض، يقول مرض. والآن سيضح لكم هذا، والمدخل لم يكن مفسرا تقليديا ولا مفسرا معاصرا، كان علم النفس السلوكي الحديث هو الذي أعطانا الجواب بشكل واضح، وهو الذي صنف وعنوان لكل سلوكات المنافقين على أنها مرض أيها الإخوة. يخفض منسوب الصحة النفسية دائما، كلما زاد تنخفض الصحة النفسية حتى تستتم الشخصية مريضة على التمام والكمال كما يقال والعياذ بالله، وسيأتي هذا بعد قليل. المهم هذه مقدمات، لا أعتقد أن الموضوع أصبح واضحا تماما. الموضوع يضح أيها الإخوة حين نعطي عنوانه اللائق به، إنه عنوان توكيد أو تأكيد الذات. بعض علماء العرب ترجمه بالحرية الانفعالية، الحرية الانفعالية assertiveness. assertiveness توكيد أو تأكيد الذات. ما معنى توكيد الذات باختصار؟ ويقوم على دعائم أولى وأعظم دعائمه، أولا أن تعبر بحرية وتلقائية عن انفعالاتك ومشاعرك السلبية والإيجابية، السلبي منها والإيجابي على سواء. أيضا إذا شعرت بلون أو بنوع مثلا من الرفض لشيء معين، قل أنا رافض هذا الشيء، أنا لا أرتضيه، رأي معين مثلا، أنتم في حلقة وربما تكون أقل المتحلقين علما ووجاهة وحيثية، لكن أنت لم ترتضي ما أجمعوا عليه وهم سبعة وأنت واحد، إياك أن تسكت، قل مع تواضعي في علمي وفي حيثيتي كذا، لكن أنا لا أوافقكم الرأي حتى تقنعوني هذا الرأي غير صحيح، وأعطي مبررات لموقفك لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. إذا فعلتها سترتاح، ستشعر بشخصيتك، ستشعر بأن لك طابعا، بأن لك نوم، بأن لك ثقلا، لكن لا تفعل هذا مشاكسة حتى يقال إن لك طابع. انتبه، إذا فعلت هذا فأنت مريض أبدا، افعل هذا مع صدقية تامة وأمانة بحيث يعكس موقفك وتعبيرك سواء البدني او الكلام الفيربال الصوتي يعني اللفظ، ماذا قناعتك وسلطان المشاعر المسيطر عليك، افعل ذلك بصدقيه تامه. انتبه، قد تكون انت اعظم هؤلاء الجالسين وكلهم اقل منك وانت اعلمهم وانت افضلهم، والكل يصدر عن رايك واتيت برايي لكنك رأيت أن رأي أقل واحد منهم هو أصوب من رأيك، لا تمتنع أيضا من القول أحسنت يا أخي، رأيك فعلا هو الرأي، وأما رأيي فقد تكشف لي أنه لم يفهم بشيء، هباء هو هباء وهو. قل هذا أيضا، أنت الآن صحيح نفسيا، لا يمنعك علمك ومكانتك وشخصيتك أن تعترف بهذا. يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخدعة والمكيدة؟ نريد أن نعرف. قال لا الحرب، قال لا فليس هذا برأيي. أنت مباشرة عبارة المنذر من صغار الصحابة، قال ليس هذا برأيي، رأيك هذا ليس جيدا، أنا عندي ما هو أجود. فات واستجاب النبي ونزل على رأيه، لم يسكت. أسوأ شيء أن تقول كنت أعرف ولكنني لم أقل، في الزمن الضائع دائما، هذه طريقة العالم المعاصرين، حكومات وشعوب، حكومات وشعوبا، كنا نعرف، كنا نفهم، لماذا لم نفعل؟ لماذا لم نطور استجابة تعكس هذه المعرفة؟ خشينا، خفنا، لم نجد من يناصرنا، خطأ. كل هذه استجابات عصابية مرضية. الاستجابات الصحيحة أدلي برأيك في الوقت المناسب. ما أحب أن أؤكد عليه هنا أن كثيرا من المعالجين النفسيين يعملون على تشجيع المرضى المعصوبين أيها الإخوة على تطوير استجابات، لماذا؟ للمشاعر السلبية، يعني تشعر بالغضب أظهر غضبك، بالرفض، بالممانعة، بعدم الاستحسان، بالشعور بالمهانة للآخر، قل ذلك بشكل واضح، بعدم موافق على موقف أو رأي الآخر قل ذلك أيضا. وهذا مطلوب في بعض الحالات كحالات الفصام الخفيف أو الخفيفة، كحالات عدم الشعور بالكفاءة أو بالكفاية النفسية، وكحالات الانسحاب، الشخصية الانسحابية مطلوب هذا الشيء. لكن ما هو مطلوب دائما وفي كل الحالات أن يتدرب الإنسان، وهذه ميزة هذا الأسلوب من العلاج، يمكن أن تكون أنت معالج نفسك بنفسك إن شاء الله، لكن إذا كانت لديك قاعدة معرفية ممتازة ورصينة في هذا الباب يمكن من غير اللجوء إلى إيه؟ إلى معالج نفس في بعض الأحيان. ما هو مطلوب دائما أن تدرب نفسك على التعبير الحر عن المشاعر الإيجابية والسلبية، ليس السلبية فقط بل الإيجابية أيضا. كيف؟ بمعنى أنك إذا شعرت مثلا بالامتنان لشخص تقدم هكذا مفتوح الذراعين كما يقال، مرفوع الرأس، وقل له جزاك الله خيرا وأنا شاكر لك جدا، ممتن لك، أنت أسديت إلي يدا بيضاء وخدمة عظيمة. لماذا يا أخي؟ لأنك فعلت كذا وكذا وكذا. أنا أنبه هنا وأنتهز هذه المناسبة لأقول، وعلى الآخر أيضا أن يقول له شكرا، هذا يسعدني، امتنانك يسعدني، لا تقول أستغفر الله، لا أنا لم أفعل شيئا، أنا ما والله ما كان قصدي. لماذا؟ هذا ملق، هذا ملق غير مناسب، ملق أصفر. لماذا؟ أنت سعيد بامتنانه، أظهر أيضا أنك سعيد، قل له شكرا أيضا على إيه؟ هذا الامتنان، وأنا سعيد بامتنانك، شكرا لك، بارك الله فيك أيضا. لا أستغفر الله يا أخي، أستغفر الله، شو كل هذا ورع يعني؟ ولو لم يفعل لخرطت أذيمه وخرجت عرضه. لماذا هذا غير صحيح؟ أنا يعجبني حتى في الأجانب، تعجبني أشياء كثيرة فيهم بلا شك، وهم بشر عندهم تجاربهم، تجدون أكابرهم شخصيات أكابرية كما يقال من علية المجتمع أيها الإخوة، يكون جالسا في مناسبة معينة فإذا ما ذكروه وهنه بشيء أو ذكروا أيضا إنجازاته وصفقوا له قام يصفق معهم لنفسه، ونحن نستهبل هؤلاء، كيف يصفق نفسه؟ بالعكس صحيح تماما أن يصفق، لأنه سعيد بهذه التهنئة وسعيد أيضا بهذا الامتنان منه، بهذا التقدير، بهذا الاحترام، هو سعيد فليظهر سعادته في شكل تصفيق أيضا، أنا أصفق نفسي أيضا، صفق ما عليك. نحن العرب لا نفعل هذا أبدا، لأن هذا يحط من قدرنا في نظر ماذا؟ في نظر الآخرين المعصوبين الذين لم يطوروا أيها الإخوة هذا الفن وهذه المهارة على التعبير عن مشاعرهم بحرية. نحن ممثلون، وتساءلت مرة في ذلك الدرس من هو الممثل، وأحسن جواب عن هذا السؤال هو من لا نعرفه. الممثل يمثل دور إيه؟ دور نبي والعياذ بالله، بس من غير وجه، من غير صورة، ويمثل دور إيه؟ إبليس. يمثل دور إيه؟ أمين، ودور خوان أثيم، نفس الممثل. تنتقل بين الفضائيات، الآن يمثل دور عمر بن عبد العزيز ودور صاحب الخمس نسوان، نفس الشخصية. أين هي هذه الشخصية في حقيقتها؟ لا نعرفها، الله يعرفه عز وجل. هل هو يعرفه حقا لنفسه؟ حتى هو قد يكون تأثر بهذه الأدواء واختفت شخصيته الحقيقية، راغت من بين يديه، تفلتت كالملح في الماء، الله يعرفه. لا تكون ممثلا، حتى إن قال شكسبير يوما الحياة مسرح عريض والرجال والنساء كلهم ممثلون على خشبته، لا تكن مقنعا ولا تكن ممثلا، كن ذاتك وحسب كما أنت، تكلم كما أعطاك الله موهبة الكلام، لا تتشدق، لا تتقعر، لا تتكلم السجع الذي كان يقوله رسول الله ويقول سجعك سجع الكهان لا يحب هذا. تكلم، أفرغ عن قلبك مباشرة، أفرغ عن ذوبك مباشرة ما يفتح به الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان في خطبة الخلافة حين ولي الخلافة، خليفة أعظم شخصية اجتماعية يعني، أراد أن يخطب ورعه الموقف لأنه كان حنيا الرجل رضوان الله عليه، لم يكن شخصا مغرورا متبجحا منتفخا، بالعكس كان صغيرا في نفسه كبيرا في نظر الناس، وهو الآن خليفة، لكن غلب عليه رغبة المقام والمناسبة فأرتج عليه، تكلم جملة قصيرة ثم أرتج عليه، فاعترف مباشرة وقال، قال أيها الناس إن طال بنا عمر أو زمن فتأتيكم الخطب على وجهها والسلام. قال هذا ما أحسننا اليوم، ما عدناش جملتين، السلام عليكم، الله صلح، انتهى الموضوع بكل بساطة بكل تلقائية. كن صادقا. الذي أحببنا أن نشير إليه أن العلماء يذكرون أيها الإخوة أن الأشخاص الذهانيين أي المذهونين يعني المجانين المرضى العقليين، المرضى العقليين تقريبا كل هؤلاء وبعض المعصوبين يعني بعض المرضى النفسيين يبرزون دائما قدرة ممتازة في التعبير إيه؟ أو على التعبير، قدرة على التعبير عن المشاعر السلبية للمجنون وبعض المعصوبين. لا يصح أن أقول لك أكرهك أبغضك، أنت شرير، أنت حقرتني، أنت لا شيء، أنت كذا، أنا لا أرضى عنك، أنت لا يستطيع أن يقول هذا المجنون بسهولة لأي شخص. لكن للأسف الشديد هؤلاء المذهونون وبعض هؤلاء المعصوبين يبدون عجزا شبه تام عن ماذا؟ عجزا عن التعبير بحرية أو حتى بلا حرية عن المشاعر الإيجابية، أن يقول لك أحبك، أقدرك، أعجبني رأيك، أنت صحيح وأنا خطأ، أعجبتني تسريحتك، أعجبتني لبستك، أعجبني موقفك بالأمس في اللقاء الفلاني. مستحيل، المجنون لا يفعل هذا، لا يستطيع. فنريد أن نختبر كم فينا من جنون وكم فينا من صحة، لا يستطيع، لكن المشاعر السلبية يستطيعها. النبي صلوات الله وسلامه عليه في حياته كأنموذج وكنبي وكإنسان قبل أن يكون نبيا أيها الإخوة طور لنا أعظم قدوة متوازنة في التعبير عن كلا جانبي الموضوع السلبي من المشاعر والإيجابي منها. يعني حين قال عائشة سبيها سبيها كما إيه هي تسبك وتحل الوجه يعلمنا ذلك عليه الصلاة والسلام. الرجل الذي جاء بمحضر النبي هو رجل من عامة الناس حتى لم يذكر الرواة اسمه، يبدو أنه كان عربيا جلسا من أهل الشام والبعير بوال على عقبيه كما يقال، جاء وظل يرطل ويتكلم يحاضر في رسول الله. بعض الناس هكذا يفعل، بعض الناس يأتي في حضرة عالم كبير جدا جدا العلماء يتعلمون منه ويبدأ يعلم هذا العالم. عندك الحق أن تسأل أن تعترض، نعم لكن لا أن تحاضر في حضرة عالم العلماء يتعلمون بين يدي، شيء مزعج جدا حقيقة ولكل مقام مقال. فهذا جاء يحاضر في رسول الله ساعة النبي خضر وقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فما كان منه إلا أن قال معترضا كم لك دون لسانك من حاجب. قال اثنان يا رسول الله، عنده حذق الرجل أيضا بس صريح في اللسان متكلم تفهم فهم السؤال عفوا بعض حتى يستطيع فهم السؤال كم لك دون لسانك من حاجب. قال اثنان يا رسول الله، شفتاي واثناني. قال أما كان لك في ذلك ما يمنعك من بعض حديثك أو من بعض قولك، تتكلم ساعة متواصل تحضر من؟ تحضر رسول الله، تحضر الرسول، شيء مزعج. لكن النبي هنا عبر عن التعالم، خلاص خليه ينكسف يروح في 60 دقيقة هو هيك يرضى أو لا يرضى هذا الموجود، عبر كسفه من الناس يستحق. الذي جاء أيضا وربما التقم إيه؟ أذن رسول الله، لأن بعضهم كان يفعل ذلك، ليس المنافقين فقط أيها الإخوة، أيضا بعض المؤمنين كانوا قد اعتادوا على ذلك من باب إظهار أيضا الوجاهة أن له شأن مع رسول الله، هو يلتقي أذن رسول الله وفي يعني أسرار بينه وبين الرسول، سؤال خاص أيها الرجل، هو مش خاص أكثر من العام أيضا، هي هم الأمة كلها، لا خاص، سيسأله العام في أذنه، فأنا تتصرف هكذا. ومن أجل ذلك الله تبارك وتعالى أراد أن يكف هؤلاء عن بعض هذا السفه بقوله جيد حسن تريدون هذا فادفعوا بين يدي كل نجوى تعزمون عليها ماذا؟ صدقة، حتى لو ربع درهم، حتى لو دانق من الدوانق، فما ناجاه أحد. لا لا، ما في شيء، القضايا واضحة كلها، والأجوبة الأسئلة عفوا مجاب عنها، إلا الإمام علي، إلا الإمام علي عليه السلام، ولم يكن بحاجة أن يناجي الرسول، لكن أراد أن يطبق الآية، وهذه من فضائله رضوان الله تعالى عليه، دفع صدقة وناجي الرسول حتى يطبق الآية، على الأقل طبقها هذا الرجل الجليل عليه السلام الإمام علي. فالمهم، فجاء رجل ولعله التقم خذ الرسول، لأن هذا غير وارد، لكن لعله وجعل. فالنبي نظر إليه، شعره أشعث ثائر، أسنانه صفراء، الرائحة تفوح من فمه كريهة جدا. ما هكذا المسلم، المسلم كالشامة، النبي يقول المسلم كالشامة بين الناس، في جماله، في لبسته، في ريحه، في هيئته، في كل شيء، في سلوكه، في مشيته، كالشامة. فقال عليه السلام: يدخل أحدكم علي أقحر أضخر، ثائر الرأس كأنه شيطان، خذوا هذا فأصلحوا من حاله. النبي قال إيش؟ خذوا أصلحوا من حاله. هكذا عبر النبي عليه السلام. هند بنت عتبة في الفتح لما جاءت تبايع ومدت يدها كما في أبي داود في السنن، والنبي كان لا يطافح النساء، لكن هي هكذا على عادتها تريد أن تبايع، فقال النبي: يد من هذه التي هي كأنها كف سبب؟ إيش هالأظافر الطويلة هذه، وغير محنة وغير جميلة؟ كان عنده ذائقة جمالية النبي، حتى هذه امرأة يقول لك يعلق على امرأة أجنبية، لا هذا رسول مشرع، نعم لم تعجبه هذه الحالة، يد امرأة هكذا تكون، الظاهر وسخة هكذا، وسخة طويلة، ويدها ليست محنة، لماذا؟ ككف السبع النبي يقول، مثل كف الأسد أو الكلب أو الذئب، ما تليق بالمرأة هذه اليد، خذي من زينتك أيضا في حدود الشرع، في حدود الشرع. فالتحذير عن المشاعر الإيجابية ركن مهم جدا جدا، التعبير عن الحب، عن الامتنان، عن الموافقة، عن خطأ وتعزيز رأي الآخر، كل هذا تعبير عن المشاعر الإيجابية. في أبو داود أيضا كما أذكر، إذا قلنا في أبي داود على القاعدة، في أبو داود على الحكاية، في أبو داود يعني في سنن أبي داود، أن رجلا مر والنبي ذكره بخير، فقال أحد الجالسين أو الجلاس: يا رسول الله، هذا الرجل أحبه. النبي قال: هل أخبرته من قبل؟ قال: لا. قال: قم الحق به وأخبره أنك تحبه. هذا اليوم أيضا تقريبا إلا الشباب المسلم الذين نشأوا ونشأوا في المساجد لا يعرفون هذا المنطق، حب إيش؟ حبك البرص كله. أنا رجل بشوارب أقول لواحد بحبك، شو أحبك ما أحبك، ما في منه هذا، أعوذ بالله، صعب جدا. أنا لا، الشباب المسلم تعودوا هذا، أحبك بالله يا أخي. اللي بيكون حديث عهد الإسلام أوه يصبح وجهه أحمر ويخجل، يحبني في الله، شيء صعب جدا. لماذا؟ طبعا أنت تستشعر هنا أنك تحب هذا الشخص، تحب هذه الشخصية، أليس كذلك؟ أنت لا تحبه كما تحب زوجك، طبعا، ولا كما تحب خطيبتك، تحبه كشخصية بمعنى آخر، في أفق آخر، عبر عن ذلك. أحبك يا أخي، أنا أحب سلوكك، أحب طريقتك في الكلام، أحب مواقفك، أحب جرأتك وشجاعتك، أحب نصرتك للمظلومين، أحب مباشريتك وشفافيتك، تقول ما عندك بشكل مباشر، لا تلف ولا تلف، أحب هذا فيك، قل هذا، قل هذا بشكل واضح. النبي كان يقول: يقول أخي علي أخي في الدنيا والآخرة، أحبه جدا ويصرح بهذا. أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر، والله يا معاذ إني لا أحبك، ويقسم عليها هنيئا لمعاذ ليهناه حب رسول الله إياه، والله يا معاذ يقول له إني لا أحبك. أكثر من ذلك أيضا لا يجمجم ولا يتردد ولا يريد حريجة في أن يصر عن حبه لأزواجه. اليوم مستحيل، من يعرف منا اسم إيه زوج صديقي؟ هذه كارثة، هذه داهية ما لها من واهية، هي أم فلان وخلاص انتهت. أنت تعرف اسمها؟ اسمها ياسمين أو وردة أو عوسجة؟ مستحيل، مستحيل. أم فلان، لكن كلنا نعرف أسماء بنات رسول الله وأسماء زوجات رسول الله، وهو كان يصرح بذلك بشكل واضح، ويذكر خديجة ويذكر حبه لها على الملأ النبي بشكل واضح، ويقول: رزقت حبها، يعني أنا أعشقها، تعبير ذاتي أعشقها، حبها في قلبي متجذر. لا يخجل من ذلك، لماذا؟ لأنه حقا يحبها، هذه مشاعر نبيلة تجاه زوجته، لماذا يتكتب عليها؟ لماذا يكف نفسه ومشاعره ويصبح شخصية معصوبة؟ لا، أحبه، أحب زوجتي، أحبها رقم واحد. ولما سأله أحد من رسول الله: من أحب الناس إليك؟ وكانت جالسة عائشة، جالسة عفوا، عائشة جالسة إيه؟ إلى جانب هذا بعد إيه؟ بعد أن تولد خديجة رضوان الله عليها إلى رحمة ربي. قال: هذه يظن النساء. قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. إذا من النساء هذه أنا أحبها أكثر واحد من النساء لها، أحبها بشكل واضح. وكان ينصح لها ماذا تعمل وكيف تتعبد لكي تلحق به في الجنة، يحب أن تكون معه في الجنة أيضا ويوصيها، يصرح بذلك، يكون على المنبر أيها الأخوة يخطب الناس في مقام عظيم، رسول الله على منبره في مسجده بين أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ويفضل الحسن والحسين عليهما السلام، كان طفلين صغيرين في ثوبين أحمرين لهما يعفران يمشيان ويقعان، النبي ينزل على منبره يوم جمعة خطبة يترك الناس بالمئات بالآلاف، ويقبل على الطفلين ويأخذهما يضمهما يحتملهما ثم يعود إلى منبره ويجلسهما إلى جانبه، ثم يعلق أيضا لا يترك الموضوع بلا تعليق، يقول لقد رأيت ابني هذين مقبلين يعثران فرحمتهما، قال رحمة ما استطاع قطعنا الفطاق، لو فعلها كما قلت من قبل خطيبه اليوم مباشرة بأي هندي، أول واحد عنده هندي مستشفى الأمراض العقلية مباشرة، ربما أنه مجنون تعمل هذا في يوم جمعة، تنزل عن المنبر وتتركنا، وطبعا سيغضبون ويعتبرون هذا إهانة لهم ولحضورهم ولشواربهم، ما إهانة، تحذير حر انفعالي، كن صادقا كما أنت لا تكن ممثلا، هذا هو التحذير الحر، أغرب من ذلك، وكما هذا في الدرس وهذا في الصحيحين، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول جاء النبي إيه مال شيء من الفيء ما المال، قال فقسمه ووزعه على الناس على من حضر ولم يعطي رجلا استثناء النبي تجاوزه ولم يعطيه، وسعد يحب هذا الرجل ويظن انه من المؤمنين يعني رجل صالح مش منافق، قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فما اراه اي ما اظنه، اذا قلنا ارى اي اظن، ارى اعتقد مش اظن لكن ارى اظن لانه العلم عند الله، الله يعلم هي حقيقه النفوس، فما اراه الا مؤمنا يا رسول الله، لماذا لم تغفر؟ يعني لا يزن الرجل بنفاق، لا يزن بنفاق، فقال عليه الصلاه والسلام او مسلما، ممكن ترى مسلما ومش مؤمن يعني لسه، قل لم تسلموا ولكن ايه، ولم تؤمنوا ولكن ايه، قولوا اسلمنا او مسلما، قال فسكت، ثم غلبني ما اعرفه من لا انا بعد انه هذا مؤمن ومرتاح للقضيه هذه، قلت يا رسول الله ما لك عن فلان فما اراه الا رجلا مؤمنا أمام الرسول، أمام الرسول، هذا ليس ردا لقول الرسول أبدا، وإنما كما علمهم هو عليه السلام أن يكونوا إيه؟ أحرارا في تعبيرهم عن انفعالاتهم، لأنه نوع من الكذب والنفاق، أنا وافق على شيء وأنا لا مقتنع به بعد، مصيبة لكذا، أنا غير مقتنع، يجب أن أظل أدافع عن رأيي حتى أقتنع، عنيد مغرور مش مهم، المهم هذا ما عندي، لم أقتنع، وفعلها سعد ثلاثة مرار. والرسول يقول أو مسلم يقول فغلبني ما أعرفه منه ويعو ثلاث مرات أمام رسول الله، والرسول لم ينتهر ولم يكهر ولم يثرب عليه أبدا، وإنما علق بقول عليه السلام، هنا الحكمة، حكمة الرسول، حكمة الداعية، يا سعد إنا لنعطي أناسا وغيرهم أحب إلينا منا، يعني هذا رجل عشر من أحبابنا إن شاء الله، ولكن نعطي هؤلاء مخافة أن يكبهم، أو قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من مخافة أن يكبه الله إيه على وجهه في النار، أنا بعض الناس ضعف الإيمان ينبغي أن نعطيهم حتى لا يكفروا، يعني نتألفه ما معنى، يعني هؤلاء الذين يعطيناهم أكثرهم من المؤلفة، وهذا رجل إن شاء الله ليس من المؤلفة، النبي يوقفه على سر المسألة، لكن الشاهد في الحديث المخرج في الصحيحين أن سعدا ثلاث مرار ماذا يعرب عن إيه؟ عن ظنه عن رؤيته أن هذا الرجل من المؤمنين وليس فقط من المسلمين، بالعكس أمام من؟ أمام رأي رسول الله أو توجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، شيء عجيب جدا أيها الأخوة، شيء عجيب وغريب جدا أن يكون هذا. أم عطية أيضا وحديثه في الصحيحين تقول بايعنا النبي على أن لا نشرك بالله شيئا إلى آخر بود البيعة في آخر سورة الممتحنة المعروف ببيعة النساء، وعليها كانت بيعة العقبة أيضا كما في السير والسنن، المهم بيعة النساء، وذكر فيها النبي أيضا غير ما في بيعة البيعة المذكورة في الممتحنة، وألا ينحن حرم هي النواح ممنوع النواح، فقبضت امرأة منا يدها، هذه امرأة غير مقتنعة أن تبايع الآن، لا أن أبايع وألتزم لأن غير مقتنعة الآن، لماذا؟ بايعت على كل شيء إلا على هذا البنت، لما قال إيه وعلى إيه ألا تنحن، قالت أم عطية فقبضت امرأة منا يدها، لا غير مستعدة الآن للبيعة، لماذا؟ تقول يا رسول الله كما عند النسائي والحديث في الصحيحين، يا رسول الله إن فلانة كانت قد أسعدتني في ميت لي في رواية أخي لي، هو كان مات في الجاهلية، وفلانة إحدى النساء ناحت معها، لطمت وناحت في الجاهلية، وهي تريد أن تكافئها لأنها ممتنة لها، فأريد أن أسعدها كما أسعدتني هي حين برضو ابتليت، مات لها يعني أحد الأقرباء، فأريد أن أذهب أنوح وأنطم وأندب معها ثم أعود إليك فأبايع. قبل ذلك غير مقتنع الآن، غير مهيئ نفسيا. شيء عجيب، ما هذه الطلاقة؟ وضوح غريب جدا، وضوح، حرية في التعبير عن المشاعر، لست الآن مستعدا لهذا الشيء. تقول معطية، فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. خلاص صف عليك، ما هي المشكلة؟ والحاصل أنها ذهبت ولطمت وناحت وأسعدت إيه تلكم المرأة ثم عادت وبايعت. لكن قبل ذلك لا، نحن نفهم الطاعة برضو في أمور مثالية، الطاعة المطلقة، من منا يطيع طاعة مطلقة؟ غير صحيح. من منا ينزع حكم الله في كل صغير وكبير؟ ولا واحد، ولا حتى الصحابة. ما هذا؟ طاعة مطلقة، ومن لم يطع طاعة مطلقة معناها إيش؟ يظن به الكفر، معناها هو المروق من الدين. لا يا أخي أبدا، المهم أن نلتزم الأحكام علميا، يعني أن نقول أن الرواح حرام، لكن نحن الآن شوية نتفضل يا دكتور في مقتضيات معينة اجتماعية وثقل بشكل عينه، لكن طبعا الرواح حرام، لكن لا أريد أن أبايع، فإذا بايعت التزمت، هذه بيعة لرسول الله كما قال عبادة، كنا عشرة، كنت عاشر عشرة، بايعنا الرسول على كذا وكذا وعلى ألا نسأل الناس شيئا. رجولة مش مثل اليوم، أنا بلتزم، بلتزم بكذا 20 يوم بس بلتزم وبس، انتهى كل شيء، والالتزام مطلوب سنين، 20 يوم ماكسيموم، انتهى كل شيء بعد أسبوع. بلتزم، شو بلتزم؟ عشر عشرة بايعوه وعلى ألا نسأل الناس شيئا. قال فكنت أرى الرجل منهم بعد سنين من هذه البيعة يكون على إيه؟ على ناقته، فيسقط صوته فما يكلف عبده أي يناوله إياه، هو عبد اشترى بماله، ينزل يلتقط صوته ثم ينيخ الراحة طبعا وينزل ثم يعود يركب وهكذا. عجيب، لأنه أعطى الرسول بيعة ألا نسأل الناس شيئا، انتهى خلاص، أعتمد على نفسي، أكون شخصية غير اعتمادية مستقل، أعتمد على نفسي في كل صغيرة وكبيرة. كان الله أعلم حيث يجعل الإنسان، كان عرب حيث يجعل الإنسان، كانوا رجالا إذا قالوا فعلوا وإذا التزموا وفوا بما التزموا به وبما عاهدوا عليه رضوان الله عليهم أجمعين. هذه هي القضية للأسف، وهي في أولها بما اتسع أو ما اتسع له هذا المقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يفتح علينا بالحق وهو خير الفاتحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يغفر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فقط حري بي قبل أن أغادر هذا المقام أن أشير إلى أن هذه المسألة أيها الإخوة وفق ما طرحتها ليست مكتملة علميا ولا نظريا، ولذلك هناك خطوط فاصلة جد دقيقة ورهيفة بين مثلا الملق والدهان والنفاق وبين مدارات الناس التي هي نصف العقل. ولا يفهمن سامع من قولي الذي قلت أنه يجب عليه أن يكون شخصية هجومية يقول كل ما يعن له وكل ما يخطر بالي في كل المواقف، فإنه سيكون بلا شك شخصا مكروثا إذا اختط هذا الخطأ نفسي، سيكون شخصا مكروثا وسيخسر كل مواقعه وسيصبح مطرودا في كل المحافل حتى في الأسرة، انتبهوا. ولذلك إن شاء الله قد تكون لكم مناسبات أخرى، لكن ما أردنا أن نستخلصه في حدود ما سمح به المقام أن على الإنسان أن يدرب نفسه، وهذه ميزة العلاج السلوكي، بل ميزة المدرسة السلوكية، كل المدرسة التي ترى أن السلوك هو استجابات متعلمة يمكن أن نتعلمها أيها الإخوة، بخلاف المدرسة التحليلية الفرويدية التي ترى أن السلوك يعزى في معظمه لعوامل لا منطقية لا تسببية، عوامل عجائبية، أسباب غيبية جدا ما ورائية كلها تقبع في عمق لا شعور وتمارس تأثيرا عليها بطريقة غير مفهومة، لا نتقيد لا بمنطق ولا بزمان، شيء عجيب. هذا الشيء مقلق جدا، وهي نظرية جبرية على فكرة. في كل العلوم هناك نظريات ومفاهيم جبرية، أنا أسميها نظريات تسكينية، تعامل الواقع والحال على أنه ساكن وينبغي أن يبقى على ما هو عليه، على ما نجز. أما النظريات التي نتعاطف معها ونحب يعني أن نشيعها بين الناس وأن ننظر عنها هي النظريات التحريكية التي تؤمن بأن الواقع فيه سيرورة مستمرة حتى الواقع نفسه، وأن بالإمكان تغييره دائما إن شاء الله تبارك وتعالى. والرسول عليه السلام يعلمنا أن هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح الأجدر بالقبول حين قال: إنما العلم بالتعلم والحلم، الحلم بهذا سلوك، والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. النبي هنا يلخص مجمل النظرية السلوكية أيها الإخوة بأسلوب إعجازي. ولذلك علينا أن نتدرب وأن ندرب أنفسنا على أن نعبر بحرية وتلقائية عن مشاعرنا الإيجابية كما السلبية، لكن بفن وحفظ ومهارة. يعني أبسط مثال يومي يصير معنا ويحدث معنا وأختم به، حين ندعى على مائدة، يا أخي إنسان تكلف لنا وضافنا في بيته وتكلف لنا الكثير المسكين، يعني عزومة كما يقال مائدة كلفته 100 يورو أو أكثر، ونأتي كله كويس، ماذا تحب أن تشرب؟ كله ممتاز يا أخي، أنت تحب أن تشرب العصير الفلاني؟ اطلبه يا أخي حتى تتم الهناء بهذه المائدة، كلفت 100 يورو يا رجل، اطلب هذا العصير بالغاز، ما المشكلة؟ وأنت متعود، أنت مدمن عصير الغاز، إذا لم تشرب خلاص أنت لم تذوق طعم المائدة. لا، كله كويس ممتاز بارك الله فيك، نجيب شاي الحمد لله ماشي الحال، نجيب قهوة الحمد لله، مش صحيح يا أخي. قل أحب هذا ولا أحب هذا، والله عندك عصير آخر، إذا ممكن ممكن لا قل هذا. الأجانب يفعلون هذا سبحان الله، بشيء غريب يفعلون هذا تماما، نحن لا نفعله، نحسن هذا أدب ولياقة، بالعكس هذا عظام مرض نفسي. قل هذا بشكل واضح. النبي حين ذهب أيضا ضيفا على أحدهم، والرجل وضع له مرقا فيه دباء، النبي يحب الدباء، ومن عادته أن يأكل مما يليه، لكن يقول أنس: فرأيت يد رسول الله كانت تتبع الدباء، يروح غير يفضل قطعة يحب الدباء بدو إياه. قال: فما زلت أحبه من يومئذ، ظلينا أحب الدباء، الرسول كان يحبه، ما يقولش لا أعيب أم الدين وأنا علمتم إيه كل مما يليك، بحبه مش موجود كثير، تجاوبت إيش المشكلة يعني؟ ما عني هذا الأسلوب. هناك طرفة عن أول رجل وضع القاموس الإنجليزي، أول من ألف قاموس الديكشنري الإنجليزي، الدكتور صميل جونسون، رجل عالم كبير كان متفلس أيضا، ورجل فعلا يحترم. مرة كان على مائدة يجلس ضيفا، فما كان منه إلا أن التقم قطعة بطاطا كبيرة، التقم فإذا هي حارة جدا، فقلبها أمام الناس، الناس دهشوا، لاحت ملامح الدهشة، كيف هذا الدكتور جونسون يعمل هذا؟ الصغير لا يخ. قال: لو كان مجنون مكاني لابتلعها، لكن انا لست مجنون. اللهم انا نسالك ان تعلمنا وان تصلحنا وان تهدي بالنا وان تسقينا الجنه عرفتها لنا، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك ان تديم توفيقنا وتسديدنا وان تكون لنا بالخير والرشاد في كل امرنا. اللهم انا نسالك ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين وان تعلي